بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزايا علم مغفرتك والغنيمة من كل يوم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقنا وزيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا أن تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصدته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رضيته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، واملأ قلوبنا بمحبتك، واملأ قلوبنا بمحبتك. اللهم لا تشغلنا بالدنيا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ترضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضنا بما قصدت وارضى عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وصلي تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي وأحبتي الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن تكون امتلأت قلوبنا بالإيمان، زاد الإيمان في قلوبنا. ونسأل ربي بعد هذا الشهر المبارك أن يكون قد زادنا حبا للطاعة، أن يكون زادنا ربي حبا للطاعة، وملأ قلوبنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أول شيء يا أحبائي في حياتنا لابد أن ينظر الإنسان بعد مواسم الطاعات، ينظر في توحيده إيمانياته وفي توحيده لله سبحانه وتعالى. لأنه أعظم شيء يتعلم المسلم كيف يكون واحد لله. اللهم اجعلنا جميعا من موحد لله عز وجل وقام بحق العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك لو نتكلم عن النقطة الأولى في حياتنا اللي هي حياة أن الإنسان يكون موحدا لله عز وجل، إنه لابد للإنسان أن يكون فاهم اللي هي التوحيد الثلاثة، اللي هي أنواع التوحيد الثلاثة. إنه يسأل نفسه توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. مثال قلبك بذلك، ابتلأ قلبك بذلك وانتبه لذلك، وإن شاء الله من أهل السنة والجماعة. يميتك ربي على التوحيد، تحشى محشر مع أهل السنة والجماعة، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسب مولاي التوفيق. إذن النقطة الأولى لابد أن تفهميها وتعيها أن يكون عندك وعي تام، يعني إيه أنت تعي توحيد الربوبية علما وعملا. توحيد الربوبية ماذا يعني؟ توحيد الربوبية تعني إفراد ربي سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور. توحيد الربوبية تعني توحيد وإفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور. لما أقولك يعني إيه توحيد الربوبية، تقولي يعني إفراد ربي سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور. ما هي ثلاثة أمور دي؟ تقولي توحيد وإفراد في الخلق، إفراد ربي في الخلق واحد، إفراد اثنين إفراد ربي في الملك ثانية، ثلاثة إفراد ربي في التدبير. خلاص كده فهمت يعني إيه توحيد الربوبية، يعني إيه الرب، يعني إيه ربي. توحيد ربي في الخلق، ما دليلك؟ إيش اللي في كتاب ربي إن ربي سبحانه وتعالى الخلق من ربي والخالق؟ أولها قول ربي قال له إيه الخلق والأمر. لو قال لك ما دليلك إن ربي تفريد ربي في الخلق، تقولي تقولي كما قال ربي كما جاء في سورة الأعراف قال له الخلق والأمر. الخلق لله وحده، لا أحد يستطيع أن يدعي الخلق، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه ممكن يخلق خلية. شو ممكن؟ شو يقول العلماء على مدى السنين كلها، حتى لما عم يتكلموا على الاستنساخ بكلام اللي انتوا عارفين ده، مش عارفة اللي هي النعمة ايه، كل الكلام ده كله كله كله كله، هم لم يستطيعوا ولا خلية ولا ادعى عالي من العلماء انه يقدر يخلق خلية من مكونات الخلية. انت عارفة من اسمك الواحد في كام من الملايين أم الملايين من الخلايا؟ سبحانه وتعالى. إذن الخالق هو ربك، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، خلق الكون. لا أحد ينازع في خلق، ولا أحد يدعي أنه ممكن يخلق، ولا أحد يدعي أنه ممكن يخلق بعوضة، بعوضة ولا جناح بعوضة. ولو إن سبحانك يا رب العالمين الذنابة وضعت سبحان الله فيها كده في طبق في سكر، هيحصل إيه؟ وخلت اللي هي لحظة السكر دي لا إيه؟ لا يتنقلون، ضعف الطالب والمطلوب، لأن الخالق هو ربي. في كل المخلوقات ربي تتأملين، انظري في كل كون ربي، تنظري ان في خلق السماوات والارض لآية تقول الألباب. ولذلك لازم نطلع من مواسم العبادات واحنا اقصر ايمان. لو وجدتي انسان طلع من مواسم العباد وهو راكب للراحه وللدعوه وللكسل، اعلمي ان مواسم العباد ما اثرش في قلبه ابدا ابدا. والله لو مواسم العبادات اثرت في قلبك لذتي ايمانا، والله لو مواسم العبادات أصرت في قلبك لذتي قربا، والله لو مواسم العبادات أصرت في قلبك لذتي أقبالا على الله، ولو أتيت حبوا سبحان الله. عبادتي من السابقين كان بيبقوا في مرض الموت، مرض الموت، وكان يمنعهم من النزول لأنهم يصلوا. كانوا ينزل الرجل بين الرجلين يتهادى عشان يصلي صلاة في المسجد، وفي مرض في سكرات الموت، وتأتيه الموت وساكت. ده المؤمن يرعب، المؤمن لا يركن الراحة ولا الدعاء، لأنه يعلم المخلوق ضعيف لا يملك حول ولا قوة، الحول كله قوة من عندنا الخالق. ولذلك إذا أنت خرجتي من موسم الطاعة وأنت زيادة في الإيمان، عندي توحيد الربوبية، والله يا رب سبحانك أنت الخلق لك، الخلق والأمر ألا إن ألا له خلق كما جاءت. النقطة الثانية له الملك. توحيد الربوبية يعني الملك، الملك والله، لا مالك إلا الله، حدش يملك لنا دي، الإنسان بيقول ملك بيت، ملك بيت، لكن برج زايد في أرض زايد، في مكان يزول، في عمر يزول، في كل شيء يزول. سكنك اللي انت ساكنه فيه ده بتقول ده ملكي، ده ملكي زايد، ده غير باقي. الملك الحقيقي ده الذي يفرض بالربوبية سبحانه وتعالى، الرب الملك كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وكما نقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، الملك يا الملك، مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. ولذلك الملك لما تنظري إلى أي شيء، بعض الناس كده اللي عملوا إيه؟ لما تلاقي إنسان ما يقول سبحان المال كم يا هذا الرب مات أو هذه المرأة ماتت، وتقول كان عندها كذا وكان عندها كذا وكان عندها كذا وكان عندها، فالناس يقولوا العام يقول إيه؟ سبحان المالك حقيقة هو قد الحق، الدائم هو الملك، الملك هو المالك سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض. لا أحد في الأرض ولا في السماوات يستطيع أن يدعي أنه يملك شيء أبدا. فقراء عبادي، وذلك الناس تتنازع بينها وبين بعض، يتنازعوا على الميراث، يتنازعوا على الملك، يتنازعوا واحد يطمع في شقة الإنسان يقوم يجي ينازع على الشقة، مسكين يجي ينازع على شيء لا يملكه، لا ده يملك الشيء ده ولا ده يملك الشيء ده، الاثنين ضيوف على الأرض، الاثنين مش موجودين على الأرض، الاثنين وجودهم على الأرض غير دائم. لكن من الباقي؟ من الدائم؟ من الذي سبحانه وتعالى يملك؟ بتقولي الحاجات كلها ملكي، كل الأشياء دي ملكي، ملكي من؟ أنت من تملكين؟ أنت تملكين ملكا مؤقتا، ملكا يزول، بتفرحي باللي عندك جدا وتقولي عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، طب يطول عليك العمر قليلا؟ لا تملك شيء. طب تخرجي كده من الدنيا كل اللي كنت بتتنازعي فيه في الدنيا ده وتظني انه ملكي، لم تاخدي معه شيء، بالعكس ده انت مش هتدخلي في مكانك اللي انت داخله فيه الا بعملك، شغلك الملك عن عملك. عشان كده الملك من توحيد الربوبيه افراد ربي سبحانه وتعالى في امور ثلاثه: الخلق فلا خالق الا هو، الملك ولله ملك السماوات والأرض، مالك الملك سبحانه وتعالى، وأما الثالثة التدبير، وأما الثالثة التدبير. والتدبير ده لما الإنسان يفكر في ربي سبحانه وتعالى، الرب هل له خلق والأمر إن هو المدبر، يحصل له إيه؟ سكينة وطمأنينة، لأن اللي بيدبر لأمره هو الله عز وجل، اللي بيدبر لك أمرك الملك العدل، اللي بيدبر لك أمرك مالك الملك، اللي بيدبر لك أمرك الذي يعلم أنت لا تعلم، اللي بيدبر لك أمرك الرحيم، يعني مهما كان أمرك فيه ربي سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر أكمل ما يمكنه. أحيانا يجي لك مسألة من المسائل وتجي نفسك في المسألة دي الأمر اتحقق، يعني بقى فيه شيء ما بيرضيش نفسك، وده من قصور الإنسان إنه لا يرضى عن تدبير ربي، من قصور الإنسان إنه لا يرضى، لأنه بني على ثقة إن عندما يدبر لك أمر ربي أمرك فيدبر لك سبحانه وتعالى إيه؟ أفضل ما يكون وأكمل ما يكون وأحسن ما يكون وأرحم ما يكون. ممكن جدا تقولي بس لو كان عندي كذا، أنا لو بس كان عندي كذا، أو لو بس كان عندي زي فلانة دي، أو لو بس كانت المسألة دي بقت بدل المسألة دي المسألة دي، أو لو كان عندي مثلا ما أعلم، لو كان عندي ولد مثلا لما أكبر كذا، أو لو كان عندي بناتي بنتي كذا. اللي بيدبر لك أمرك ربي، كوني على ثقة إنه بيدبر لك ارضي. ولذلك ما تقولي التدبير بيده يدبر الامر، يفصل الايات، يدبر امور الكون كله، مش امرك فقط، يدبر كل امور الكون سبحانه وتعالى. النمله اللي في بطن الامر في بطن الارض يدبر لها امرها، يصل لها رزقها. الطفل اللي في باطن امي يرزقه سبحان الله. المريض يدبر له امره ويقويه على مرضه. المبتلى قبل ان ينزل عليه البلاء ينزل معه الصبر. ندبر لبناتي. ولذلك لو يعلم العبد معنى توحيد الربوبيه من ثمرات توحيد الربوبيه، انك تسبقين حياتك لما تجدي سبحان الله انسان دايما شكاي، دايما يشتكي يشتكي، مجرد ما بس كشك يعني شكوى عنده كثيره، اعلمي ان توحيد الربوبيه عنده يحتاج الى ايمان. ليه؟ لو فهم ان المساله الخلق بيده الملك بيده التدبير بيده لاستقام قلبه. لكن ماذا لاستقام؟ لا تستقيم قلوبنا، لما تستقيم شعورنا؟ قل علمنا يا جماعه، لما قل العلم ما استقامتش القلوب. لكن والله لو ان الانسان تعلم من هو الرب المربي لطابت له نفسه وحياته بالقليل. يعني تجد الانسان ممكن يكون مبتلى لكن راضي يقول لهم لك الحمد، ده ممكن كان يبقى بلاء اكتر، ده اللهم لك الحمد. ده في انا اعرف واحده عندها بلاء اكبر بكتير جدا مني سبحان الله. يجي مثلا بلاء شديد الانسان ينقذ ابنه ولا بنته ولا صحه ولا كده، يقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لما بقيس بلائي ببلاء غيري بلائي بلائي اخف مني، لان هذا حق، هذا حق، لان المدبر يدبر لك افضل امر. كوني على ثقه، كوني على ثقة إنك بتأين ربي سبحانه وتعالى المدبر رحيم عليم حليم غفور رؤوف لطيف، كل أسمائه، كل أسماء لطيف. حتى ما بينزل القضاء، القضاء بينزل لطيف في بناتي. يا رب ارتبنا في مجرد يدنا قدير. لما تيجي تشوف اللطف بعبادي تجدي أخذي مثلا أمثلة كثيرة في القرآن بتدبير الأمور، يدبر لك امري، ابتلى وشدت عليك البلاء بشده بشده بشده عشان ينقلك بعد البلاء ده لفرج وسعه سبحان ربي. يدبر سبحان الله البلاء، يدبر امر يوسف ويضيق عليه مكانه طفل صغير وسبحانك ربي. يبقى بعد كده على خزائن الارض، ويبقى بعد كده في سعه الرزق، يبقى في عداوة وفي حسد من إخواني، وبعد كده يا سبحان رب العرش العظيم يكون العفو. إذن ما تخافيش من بكرة، وكوني على ثقة بتدبيري، واحمدي ربي على تدبيري، وما تفكريش بكرة جاي إيه، لأن بكرة ده ليس لتعلم الدبير، ده بيد ربي أن يدبر هو الله عز وجل. لو وعيتي وفهمتي وعيتي تماما من هو ربك، ربك ربك الكريم، ربك الرحيم، ربك اللطيف، ربك الغفور، ربك المنعم، كل أسمائي وصفاتي أسمائي الحسنى وصفاتي العلى، هيدبر لك أمرك بأكمل ما يمكن. ولو اخترت مسألة غير المسألة اللي ربنا سبحانه وتعالى يدبرها لك اخترتها في نفسك، لن تجد أفضل من اختار ربي لك، لأن ربي بناتي هو المنعم. إذن لما تكوني عندك وعي، ده طبعا ملخص بسيط من هو الرب، ثمرته في حياتك انك تؤمني بتوحيده. انت طبعا واحنا بنقرا، واحنا بنصلي في رمضان قاعدين سبحان الله قل ما رب السماوات والارض، بالقران بيقرا يا سبحان الله، يا ربي بتؤكد لهم يا جماعه ده رب العالمين، يا عباد الله هذا هو المربي، يا عباد الله افيقوا، هو الخالق، هو الخالق، هو الملك، هو المدبر. اطمئنوا لقسمته واطمئنوا لتدبيره. لما تخرجي من بعد رمضان لم تستزيدي استقامة، يبقى أنت ما تدبرتيش القرآن. لما تخرجي من رمضان ما استقامش قلبك، يبقى أنت لم تتدبر القرآن. لما تخرجي من رمضان وأنت لم تغضي بقسمتك، يبقى أنت لسه ما لم تتدبر القرآن. من هو رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ إذن صلاة الإنسان عنده توحيد الربوبية تجدي راضي، أعظم ثمرات إيمانتي أولها من أعظم ثمرات حب الله، لأن كنت عارف من هو اللي يربيك حتى للنعم وبالبلاء. مين بيربيك للنعم؟ أنت تاخذ النعم عشان تحمد ربنا مربي، الرب المربي يربيك للنعم حتى يربينا للبلاء. يجي البلاء عشان يربينا، يربينا ربي بالبلاء مش عشان الإنسان يقنط من رحمة الله بالبلاء، مش عشان لما رب العالمين يبتلي عبد الإنسان بالبلاء يوم يقنط من رحمة الله، لا، عشان لما ينزل البلاء على العبد يوم يتذكر الله، يكون أقرب قربا من الله، يكون قريب من الله، يوم يحمد ربي في السر والبركة، يوم يزداد قرب من الله، يوم يزداد طاعة وعبادة، يزداد قربا. أما الآخر، أما الآخر الذي لا يعرف من هو الرب، يعبد الله على حرف. تعرفين يعني على حرف يا بنات؟ زي اللي سبيل وانت تذاكر او بنت تذاكر ايه؟ هي عايزه تنجح يا دوب على حروفه كده، يعني خايبه، يعني دايما اللي بينجح على حروفه ده بيبقى ايه؟ خايب، يعني خايب، انما الشاطر بيبقى عايز للدرجات النهائيه. فبيعبد الله على حرف. ان اصابه خير تلاقيه مسقط وطاير وفرحان وقاعد يا ما شاء الله طاير بتبين كل حاجه، يعني كل حاجه عنده سايله. ان اصابه خير اطمئن له. والأصابات في الامتحان يعني إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ناس كتير كده أول ما جيهم البلاء والعياذ بالله أعرفي حقيقتهم، دي حقيقتهم، ده اللي في قلوبهم بينقلب على وجههم فعلا. وما تقوليش لا سبحان الله لو بلاء في مال ولا بلاء في زوج ولا في زوجة ولا بلاء في صحة ولا هي بلاء، بلاء البلاء بلاء البلاء. لو ما حصلش البلاء وزالت قربا من الله عز وجل يبقى ده نقمة، يبقى بلاء تطيب. ولذلك بنقول متى تعرف أن البلاء رفع الدرجات أو عقاب من الله عز وجل؟ إذا وجدت البلاء نزل على، نزل البلاء على العبد وازداد العبد قربا من الله عز وجل وزالت خلقه، زالت خلق الإنسان جمالا، اعرفي أن البلاء رفع درجات. زي البلاء في الأنبياء، البلاء في الأنبياء كان كده مش كده، لأن كل الأنبياء مبتلين، كل الأنبياء مبتلين، لكن ما عمرك سمعت على نبي من الأنبياء قنط ولا عجز ولا قاعد يشتكي شكوى دائمة للناس أو أبدا أبدا. كانوا صابرين، شاكرين في السراء، صابرين في البلاء. ولذلك الآخر لما بينزل ما بيعرفش من هو الرب، علشان كده لما بيجيب البلاء كالذي يعبد الله على حرف، على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تلاقي ولذلك تلاقي دائما الإنسان اللي منقلب على وجهه والعياذ بالله دائما شكاي، دائما ساخط، دائما لا يزداد به دينه أبدا، ليس في زيادة في الدين بل على صنوة صنوة وبعد وبعد وبعد. أسأل ربك أن ينجينا من هذا الملك يا أحبائي. ولذلك نقول سبحان الله شجرة الإيمان في القلب شجرة مغلقة، في قلبك شجرة، يكون الشجرة دي فروعها ضعيفة، يكون الشجرة دي فروعها مغلقة. على قدر الشجرة دي وقوتها على قدر صفاتك الجميلة. زي هنا التوحيد، أنك التوحيد إيه؟ شجرة تنمو في القلب المؤمن فيحصل فيها إيه؟ تزداد نموها وتزداد فروعها. كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله تزداد، يزداد العبد محبة لله، ويزداد العبد خوفا من الله، ويزداد العبد رجاء في الله. شايفين التوحيد في القلب؟ شايفين العبودية في القلب؟ كلما تزداد العبودية ويزداد العبد رجاء في في الله عز وجل وفي الله، ويقوى توكله على الله. لما تعرف من هو الرب، من ربك اللي خلقك يدبر لك امرك سبحانه وتعالى. ما تنتظريش بشر يدبر لك امرك، لا تنتظري احد من عبيد الله عز وجل يدبر لك امرك. ولذلك ويقوى توكله على الله، ولذلك وفي تلك الاسباب تنمى التوحيد في القلب. ولذلك طب التوحيد أقول التوحيد ما لي قلبي إزاي أعرف إن التوحيد ما لي قلبي؟ إزاي تسألي نفسك إزاي التوحيد رسخ في قلبي؟ اللهم من قلبنا التوحيد. ولأن الأهل التوحيد بناتي عندهم رسوخ ويقين وتوكل ورضا وحب الله، عشان كده أقول لك ثمرات توحيد الربوبية حب لله وتوكل على الله ورضا بقسمة الله ويقين بما عند الله وحسن الظن في الله. لما يجي لك حاجة تقول أنا عندي حسن ظن شيء جدا في الله، ربي لم يضيعني. لما تلاقي حد سبحان الله مؤمن وجاله شيء أي شيء بلاء، أقول اطمئن اطمئن والله لم يضيعك ربي، طالما أنا بتسير على الطريق والله لم يضيعك، طالما أنا لأنك عندك حسن ظن بالله عز وجل. دي ثمرتها إنك ما بتخافيش من بكرة لأن بكرة بيد ربك، ما بتقوليش يا ترى بكرة همرض ولا هشفى ولا، بكرة بيد الله عز وجل. ده المدبر والله مالك الملك والله. فلما تحسبين حساب الوقت والغد بيد رب السماوات والأرض؟ ليه بتحسبي حساب بكرة؟ ليه بتحسبي حساباتك لبكرة؟ وبيده الملك وبيده الخلق وبيده تدبير رب. يا بناتي رب ده لما بيجي إنسان ولله المثل الأعلى، لما يجي إنسان يتقي الله وهو رب أسرة مسؤول عن أسرة، تلاقيه بيراعيها وبيراعي أحملها وبيراعي رزقه وخايف على أسرته وخايف على ما يضيعهوش. ولما تيجي زوجة يعني عندها حسن تربية وعندها أولاد مش ممكن تضيعهم أبدا، لو كان عندها عقل. يعني أنا شفت مثلا حيوان كلب مع زراعة يعني كلب وحطت ابنه في حضنه كده، يعني ليه البشر يتعظوا من الكلاب والحيوانات؟ حطت الكلب حطت ابنه الصغير في بطن كده بطن كده سبته كده، وبعدين جاب واحد عايز ياخد الكلب اللي هو الصغير لو ابن الكلب الكبير ده يعني ابنه بتاع الكلب مش انا بقول لك كان كبير له ابنه واخد بالكم مش فبياخد الابن الصغير والابن الصغير ده في حضن الام شوف يعني تعمل في ايه الام عشان عارفه ان هي المسؤوله عن تربيته. ولله مثل الاعلى، شوف لما يكون رب بيت بيعمل ايه في اولاده، شوف لما يكون ام تعمل ايه في اولادها، تيجي ماسكاهم زي البطه اللي معاها كتاكيت صغيره او الفقر اللي معاها كتاكيت صغيره تيجي بالحب عشان تحطوا بقهم. ولله المثل الاعلى، اذا كان ده في محيط اسره فكيف بربك رب السماوات والارض اللي خلقك يتركك لا يتركك همل، ولا يتركك بدون رزق، ولا يتركك بدون ستر، ولا يتركك بدون رعايه، ولا يتركك بدون حفظ، لانه هو الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. إذا لما تيجي ينظر الإنسان إلى توحيده بيبان، وتنظري لمواسم الطاعات. ولذلك عايز أقول لكم حاجة، البعاد في مواسم الطاعات يا بناتي يخرجوا من بعد مواسم الطاعات. أما كل الإنسان قريب من الله في مواسم الطاعات يخرجوا بعد مواسم الطاعات أكثر قربا وأكثر في الخروج أفضل أخلاقا. اللي بيبقوا في مواسم الطاعات منشغلين بنفسهم وبحوالهم وبمشاكلهم بيخرجوا أسوأ بكتير من بدايتهم في مواسم الطاعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ما بنقول طب إيه الدلائل إن أنا يعني خلاص اللهم لك الحمد يا ربي بترسخ في قلبي، بيرسخ في قلبي التوحيد، توحيد ربي. لا إله إلا الله. أي نعم، إفراد بالربوبية وإفراد بالألوهية وإفراد بالإيه توحيد الأسماء والصفات. ازاي يبان ان انت سبحانه وتعالى في قلبك رسخ التوحيد، رسخ يعني ونمى التوحيد في قلبك؟ اول شيء بيبين ان انت الحمد لله والشكر لله، طبعا مش ده لوحده، في حاجات مكمله ليه كتير، انك بتقبلي على الطاعات، بتستزيني بالطاعات، فعل الطاعات ليه؟ فعل الطاعات رغبه فيما عند الله عز وجل. بتبقى حابة الطاعة، حب الطاعة انت عارفة عشان كده بقول يا ربي حبب إلينا الإيمان يا رب يا ربي حبب إلينا انت عارفة انت نفسك لو كوني بني آدم قبل ما بيزداد إيمانك والله بتبقى إنسانة مختلفة والله لما بتزداد إيمانياتك وتزداد حالتك وتتحول وتتحول خلقك إلى خلق إيماني جميل بتتبدل شكلا صورة ومظهرا ومعاملة وكل شيء تجد حياتك تبدلت حياتك والله الذي لا إله إلا هو تتبدل بزيارة الإيمان وطول ما الإيمان ضعيف في القلوب تجد الإنسان والعياذ بالله عمل إيه كما هو أو ينحدر وانحدر إذن أولها فعل الطاعات رغبة فيما عند الله بتبقى حب الطاعة مش كسلانة مش نايمة عن الطاعة ولا استزهدة في الطاعة ولا عندك فضول في الطاعة ولا عندك قول أنا كنت بعمل كذا بس توقفت ولا عندك فين توحيد في قلبك فين حبك لربك فين خوفك من الله فين زيارة الإيمان فين الإيمان اللي بتقول وزين الإيمان في قلبي أين الإيمان اللي بتقول يا رب زدني إيمانا وألحقني بالصالحين أين أين أين ولذلك افعل الطاعات لو لقيت حياتك كلها كلها أكل وشرب ونوم فقط وبتيجي الطاعات بالنسبة لك على هامش حياتك أعرف أن أنت محتاجة تفهمي يعني إيه من ربك الأولى عشان تبان يعني يقوى توحيدك في قلبك وينمى التوحيد في قلبك افعلي الطاعات رغبة فيما عند الله الثاني اترك المعاصي ترك المعاصي تجد الإنسان اللي زاد إيمان واللي ما زادش إيمان يا بناتي وزاد التوحيد في قلبه تجديه مقبل على المعاصي بخيله ورجله يعني الشيطان يسوقه والعياذ بالله الشيطان ماسك ناصيته أسأل الله العفو والعافية لا تبقى حاسة أنها ليها مسؤولية ولو زوجة ما تبقاش حاسة أنها زوجة ولو زوجة تبقى زوجة معندة ولو زوجة تبقى زوجة ناشف ولو أم تبقى أم غير مربية ولو يا لطيف سبحانك اللهم اهدي قلوبنا بالإيمان علشان كده يا بنات لازم نسمع ولازم نتعلم تخيلي ان التعليم بالنسبه لنا زي بالظبط الهوا اللي بنتنفسه ده احنا بدون تعليم والله لا نحيا وبدون تعليم والله ابدا لا تحيا حياتنا لا تحيا حياتنا وبدون سماع يعني ما تيجي دايما الناس اللي ما بيسمعوش والله ما تحيا ما لا تحيا حياتهم ابدا الحلاوه ان انت لانك ممكن تكوني اول مره تسمعي يمكن كل الكلام سرحت فيه لكن في كلمة تأثر في قلبك وهتسمعي مرة ثانية والله كلمة تانية تأثر في قلبك والله الذي لا إله إلا هو تحلو لك بعدها الحياة مع الله والله لا تحلو الحياة إلا مع الله والله لا تحلو الحياة إلا بذكر الله والله لا تحلو الحياة إلا الإنسان إلا الإنسان تعرف من هو ربه سبحانه ربه سبحانه وتعالى أولها وأما فعل الطاعة رغبة فيما عند الله وثانيها ترك المعاصي خوفا من عقاب ربي يعني ما لي أكذب ولو بتقولي كذبة بيضة مش حاجة اسمه كذبة أبيض خلي بالكم الكذب كله أسود ونفتكر إن ربي سبحانه وتعالى لما أمرك قال لكم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت مع الصادقين لأن ربي صادق ومن أصدق من الله قيل ويحب ربي الصادقين ويبغض ربي الكذب والكذابين ولا حول ولا قوة ويسود وجوه الكذابين لا حول ولا قوة إلا بالله ويكتب الكذاب أو الكاذب ويكتب الكثير الكاذب عند الله كذابة يعني سوء ولذلك للمعاصي أي معصية أو سرقة يستخفي منها في الدنيا لكن يوم القيامة يفضح على رؤوس الخلائق ده سرق أرض ولا ده سرق مال ولا ده سرق حتى لو كانت شاملة يأتي يوم القيامة يحمل نفس الله ما سرق عشان تعلن على رؤوس الخلائق إذا ترك المعاصي بتتركيها تيجي توقعي في المعصية توقعي في المعصية تفتكر لا دي معصية استغفر الله يا رب تبت إليك يا رب وأنت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود ما هو ده اللي بيخليك ترجعي لتوحيدك لمن؟ لربك عشان أنت عارفة من هو ربك سبحانه وتعالى فبتتركي المعصية خوفا من عقاب ربك مش خوفا من الناس أبدا خوفا من الله يوم يأتي يوم قريب اقرأ كتابك كله مكتوب، كله مكتوب يا بناتي. مرعبة والله، مرعبة والله، إن كل شيء في حياتك مكتوب، الجميل والقبيح كله مكتوب، كل جميل عملتيه بفضل الله مكتوب، كل قبيح موجود عملتيه. بس أسأل ربي أن يرزقني وإياكم كما يستر علينا في الدنيا أن يكون من يستر علينا، يستر علينا يا ربي. ولكني فعلت في الدنيا كذا وكذا لم أجده في الكتاب، لم أجد هذا، هذه المسألة لم أجدها في الكتاب. فيقول من ربي، فيقول من ربي سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة يا رب، يا رب كما سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة يا رب، علي يا رب كما سترتنا في الدنيا أتم علينا الستر، واسترنا في الدنيا ولا تفضحنا بين خلائق. واللهم إنا نسألك يا ربي أن تلقي علينا سترك، سترا فوق الأرض تحت الأرض، ويوم العرض عليك يا رب العالمين يرسخ التوحيد في قلبك بالتفكر. إزاي يرسخ؟ زي زي الإيمان. إزاي تزدادي قرب؟ أنا أقول لك لما تيجي تعرف من هو، لما تقولي تعرف من توحيد الربوبية هتزدادي حب، وتزدادي توكل، وتزدادي رضا، وتزدادي شكر، وتزدادي إنابة، وتزدادي إخبات. كل ده لما تعرف من هو ربك سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تجري ترسخ الإيمان في قلبك أو دليل على إن الإيمان في القلب القوي إنك تجد نفسك بتتفكري في ملكوت السماوات والأرض، إنك تبصي إليه في الكون تقول سبحان الله، آيات ربي في الكون كثيرة، في مخلوقات كلها سبحان الله، في مخلوقات الله، في كون الله، في كل مخلوق من مخلوقات ربي، في السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض، في كل ما فيهما، في خلق السماوات والأرض، في اختلاف الليل والنهار. آيات من؟ يقول الألباب، يوم يقولوا لي يقولوا الألباب لما يشوفوا كده الكون اللي بيجي بعد النهار، النهار ياتي بعد الليل، وبعدين تجي بعد الضيق ياتي، بعد العسر ياتي العسر، وبعد الضيق ياتي الفرح، وبعد الحزن ياتي الفرح، وبعد كل شيء له ضد يا بناتي، ياتي الضد سبحانه وتعالى. وبعدين تقولي سبحانك يا ربي انا ازاي اقصر في حقك، سبحانك ما غلطت هذا الوطن، سبحانك فقنا عذاب النار. وبعدين يشعر بمقامه بقى في الموقف في الوقت ده، ربنا ما غلط هذا الأطفال سبحانك فإنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ده الخزي يا بنات، مش الخزي إن يكون نعمة من نعمة ربنا أنت بتفكر فيها ما جاتليش وجات لغيرك، ده يمكن النعمة اللي جيت لغيرك ده جيت عشان تجيلها وتدمرها عشان تبتلى بقى بلاها في الدنيا. يكون في النعمة دي كم إنسان جات له النعم في الدنيا وضاع بها دينه كتير جدا. ما تزعليش على نعمة من ربي بها على غيرك ولم تصل إليك النعمة، وكوني على ثقة أن الذي يعلم وربي وأنتم لا تعلمون يعلم أن النعمة اللي لو جاتلك في الوقت لا يحصل فيها بل أكثر، أن النعمة لو جاتلك في هذا الأرض قد تغتني بها، يعلم أن أنت مقصرة بطاعة الله فازدادي قربا من الله عز وجل. ألا يعلم الخلق سبحانه وتعالى؟ إذن التفكر في يعني الحاجات اللي بتزود الإيمان في القلب، إنك ما تبقاش عايزة، ما نبقاش عايشين كالبهائم زي الحيوانات، ناكل ونشرب وننام ونقول عايزين ناكل وعايزين نشرب وعايزين ننام وعايزين نلبس وعايزين نتفسح وعايزين يبقى عندنا ملك كذا وعايزين يبقى في بيوتنا كذا وعايزين التمدد تبقى مليانة على الآخرة وعايزين اللبس يتغير وعايزين الفرش يتغير وعايزين البيوت تتبيض. وانت بيضتي قلبك؟ انت نظفت قلبك؟ انت قاعده تعملي ديكورات وتزيين وقاعده تزيني كل شيء، لكن بالله عليك زينتي قلبك؟ محل نظر ربي؟ تعالي زيني بره، لكن زينتي قلبك محل نظر الرب؟ اللهم زين قلوبنا بالايمان، اللهم زين قلوبنا بالايمان. لذلك التفكر في ملكوت السماوات والارض بيزيدك ايه؟ بيخليكي بني ادم، بيخليك عندك عقل، بيخليك تعرفي انت اتخلقتي في الدنيا ليه، ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار، النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار أي ظلم من شخص. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أمنا لك يا رب. ربنا كلمة ربنا ربنا يلي خلقت يلي دبرت يلي لك الملك. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا آمنا يا ربي اكتبنا عندك من المؤمنين يا ربي آمنا ونشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله فآمنا فإيه فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أي لخز إنك لا تخلف الميعاد. ما تخلف الميعاد أبدا. من أصدق منك يا ربي؟ لا أحد. من أصدق منك يا ربي؟ لا أحد. من أوفى بعهد منك يا ربي؟ لا أحد. لماذا شغلتنا الدنيا؟ لماذا شغلتنا الدنيا؟ لماذا غرقنا في الدنيا؟ لماذا بكينا على الدنيا فقط؟ لماذا بكينا على الدنيا فقط؟ لماذا كان شغلنا الشغل الدنيا فقط؟ وقد خلقنا لغير ذلك، وقد خلقنا لغير ذلك، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. والله والله الذي لا إله إلا هو، لو طابت نفسك، لو تعلمت عبادة ربك، عبادة ربك، لطابت نفسك في الدنيا ولسعدت في الآخرة. ولذلك التفكر في ملكوت السماوات والأرض، نحن مش بهائم، نحن مش بهائم. يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا إحنا مش كده يا ربي، إحنا بني آدمين بنقول كما قلنا في خواتيم سورة آل عمران. لا لا لا يا ربي، ده إحنا سمعنا المنادي ينادي بالإيمان. والله يا ربي سمعت قلوبنا وسمعت أذاننا فانصرنا وانقذنا وحببت إلينا الطاعة وزمن إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصي. فيا ربي اجعلنا من الراشدين، فيا ربي اجعلنا من الراشدين. إذا نقول يا أحبائي، من أسباب إن التوحيد يزيد في قلبي إنك تعرفي توحدي الله، توحدي ربوبيتي، توحدي أسمائي وصفاتي، تعظيني ربي سبحانه وتعالى، تميلي الله عز وجل، يمتلئ قلبك بالتوكل، تخافي من ربك وتركي ربك وتشكري على النعم التي لا تنقطع. كثير منا يرزق بالمال ويرزق بالبيت ويرزق بالولد ويرزق بالسك ويرزق بكل ذلك ويظن لا يؤدي حق شكر الله. والله ما يؤدي حق شكر هذه النعم، وحق شكر هذه النعم انها تزداد قرب من الله عز وجل، أن تزداد قرب من الله عز وجل. لكن طالما أن الإنسان لا يعي كل النعم اللي بتبقى عليه حياته ناقمة ولا يرزق الله، فلا يعي كل أي نعم من هذه النعم. يظن أن النعم أن حتى لو شكر ربي يشكر ربي على الأكل والشرب، لكن شكر ربي أعظم شكر تشكري به ربك إنه يفتح قلبك لعبادته وطاعته. دي أعظم شيء بناتي، لأنك لو فتح، لأن الناس اللي تشكر أول ما تاكل تشكر تقول الحمد لله، لكن هل تعلم أن شكرها لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون قربة؟ تعمل اعملي اعمال وآلة لابد شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فين الشكر اللي فيه؟ اعملي اتعبي. الدنيا كانت والذين جهلوا فينا لنهدينهم على قدر جهالك مش على قدر كسلك ونومك وراحتك وتمتعك بالدنيا. لا لا، إذا من الأشياء التي تزيد الإيمان في قلبك وترسخه التزود بالعلم. اتعلمي التزود بالعلم، لأنك من غير علم مش هتعرفي معنى الرب إيه ومعنى الإله إيه ومعنى توحيد الألوهية يعني إيه ومعنى توحيد الربوبية يعني إيه ومعنى كلمة لا إله إلا الله. ومين يقول لك بنوع يقول إيه فيها إيه؟ ماذا تعني لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات، يعني لا مع معناها نحن لا معبود ايه حق الا هو. في معبودين في ناس في عباده اخرى في ناس بتعبد الشمس وناس بتعبد القمر وناس بتعبد الحجر وناس بتعبد البقر وناس بتعبد دلوقتي والعياذ بالله حشرات وناس بتعبد والعياذ بالله دلوقتي حاجه وناس بتعبد والعياذ بالله قرده. لما تشوفي تقولي الله لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعم. والله يا بناتي لما تشوفي الناس اللي بيعبدوا غير ربي سبحانه وتعالى تقول يا لا اله الا الله اللهم لك الحمد على هذه النعمه اللهم لك الحمد على نعمه على نعمه التوحيد. عشان كده بقول لك نعمه التوحيد في قلبك. النعمه دي قدرتيها فهمتيها وعيتيها عملتي بيها ايه؟ نعمه التوحيد. تزداد بالعلم تزداد بس العلم اللي هو ما يقنطش من رحمه الله. انا في ناس بتقنط من رحمه الله عز وجل. العلم الذي يقربك من الله العلم اللي يحببك في الله والعلم اللي يحببك في الناس الصالحين والعلم اللي يحببك في طاعه الله عز وجل والعلم الذي يفهمك ماذا يعني لا اله الا الله اللي يفهمك ان كل انسان لكل مقام مقال. حب الله غير حب ليك غير حب الام وابي. كل ده مأمور ان نحبه. مأمور احب امي مأمور احب امي وابي مأمور احب اخواتي وزوجي واولادي وكل من له فرض علي. بس حب ربي فربي يضعني عبدا. انت عبدا لله لكن نصفي عبدا لاي احد. ولذلك في تذلل العبوديه تذلل لمن ولله الواحد احد حب وتذلل. ولذلك اي حد بتحبيه لكن بدون التذلل. اما الله عز وجل خضوع وتذلل وحب وفي ذلك السعاده. يعني تبقى متذلله واقفه بين ايدي ربي يا رب وتبكي وتخشع وتقول يا رب عبد فقير بين يديك يا رب يا رب اغفر لي يا رب وتتذللي. لكن مع اي بشر ما بتروحيش تتذللي له. فقط الذي له حق سبحان الله الاب والام. طبعا انت عارفين لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان بعض اللي هي بتعرفي حق الاب والام كان بعض السلف الصالح كان لما يقف بين يدي والديه كانه مريضا من كثر الادب بين ايديهم ما يرفعوش صوتهم ويسال ما بالي لا يرفع صوتي. ليه ما بيرفع صوته مريض؟ يسال هو مريض ما يرفعش صوته ليه هو مريض؟ فيقال لا هكذا هو عندما يغفر المسير بين يدي امه يبقى كان مريض عشان ما ارفعش صوته. مش يقول لها ايه انت في عايزه ايه طب انا مش سامعك انت كده. لا لا لا لا لا لا الايمان اذا رسخ في القلب يطهر الجوارح. الايمان اذا رسخ في القلب تعرفين لما الايمان يرسخ في القلب تعطي كل ذي حق حقه. ما تقوليش لا لا لا لا لا ما تعمليش ده كويس احسن ده شرك ابدا. الشرك ان تتخذي الله ندا وهو الذي خلقك. انت ما تتخذيش اي انسان ند ابدا. انت بتحبي امك بتحبي ابيك بتحبي من كان له فضل عليك بتحبي اخواتك بتحبي اختك في الله. امال اين ظل عرش ربي في الحب لله؟ عشان كده مفهوم الحب لابد ان يفهم بوعي علشان يوصل لك الحب صح. عشان يوصل لك ما هو حب ربي سبحانه وتعالى وما هو حب كل مخلوق. ان كل مخلوق بتحبيه وفي يوم من الايام حبك في الله. فين الصحابه اللي كانوا بيقولوا من الصحابه الذي يقول كنت ما اذكر كان عمر كنت ما اذكر ما كان يذكر ابو بكر وهو نايم ما يجيبوش نوم لحد ما يصبح يشوفه. هل هذا شرك؟ لا لكن لكن حب هكذا الحب في الله عز وجل انك تحبي طالما من تحبين وتحبي ان تقدمي لمن تحبين كل ما يحبه وتحبي ان تؤدي حق كل من تحبين وتحبي حق كل من كان له فضل عليك. وهذا الحب هذا الحب لكنه ليس شركا. يوم يعطيك هذا العلم يا بناتي العلم الصحيح العلم الصحيح اللي تعرف من هو الله عز وجل ومن هو دون ربي. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب الرسول خير من سار على الأرض. تحب سنة النبي علم تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحب تقرأي سنته تحبي تقرأي تسمعي حديثه تحب تسمعي سنته تحب تتصوري تنظري تسمعي في خلقه. لما في حاجه كده بتختل عندك تقول لي عم نقرأ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي صبره، شوفي صبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا صبر كثير يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت صبرت إيه؟ أنت شفت إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأى كثير وصبر كثير، صبر على فقد الأولاد فقط والحبيب، وصبر على فقد الزوجة، وصبر على الأذى من قومه، وصبر على الأذى من المنافقين، وصبر على الأذى من المشركين، وأخرج من البلد يعني كل الأذى وصبر. يقول سبحانه تزدادي حبا، من أحب البشر إليك؟ أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك. سبحان الله، ليس بعد يا عمر، لا لا لا، بس من نفسي يا رسول الله، لحد ما جاء له من نفسي يا رسول الله، قال له الآن يا عمر. ولما جاء له الصحابي يقول له يا رسول الله أنا سبحان الله ما عملي قليل، يعني سبحان الله، يعني متى الساعة؟ قال ماذا قبل الله؟ أنت جاي تسأل عن الساعة ومتى؟ طب أنت تسأل عن الساعة من القيامة، ماذا قدمت لها؟ قال له ماذا عملت لها؟ قال له هو بقى فكر الصحابي وقال له ما عملت لها كثير. تفتكر الصحابي ما عملتش كثير؟ صحابي ما عملتش كثير، اعلى الكثير، لكن شايفين بيشوفوا عمله. مش احنا بعض الناس يعني بتيجي تعمل عمل تبقى حاسه انها حاجه متميزه وانا احسن من فلانه، وانا اقول ما هذا اول مسمار يلبي في نعش الانسان. اذا تميز بنحس بنفسه ان هو ايه احسن من الناس، عرفي ان هو عمله. لكن انظري إلى هذا الصحابي الجليل، أن ليس إلا إني ما فيش عمل إلا حب الله ورسوله، حب الله ربي وحب رسوله. إذن حب يحبه، حلم يا بناتي حلم، تحب الله في دلائل محبة الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله، حب ما افترض عليك، حب القرآن، حب القرآن دليل على حبك الكلام ربي، حب القرآن دليل على انك محب ربي. كل ما تمسكي المصحف ومش عايزة تتركي المصحف من يديك اعلمي انك تحبين الله، بتحبي كلامه، ولله المثل الاعلى. انت لو قعدت واحدة صاحبتك بتقولي بحب اقعد اتكلم معاها وكذا وكذا، اذا كانت تقية، لكن لو اذا تكون تقية ودايما في سبحان الله، يبقى انت كلامك معها تفريط في الوقت وتضييع في الاوقات، تضيع او توضيع اوقات كلامك مع من لا يعود عليك بفائدة، هذا تضيع أوقاتك، وخاصة لو كانت أوقاتك في أوقات سمينة. ما فيش حد يستاهل تضيع أوقاتك معه ولو كان العمر، ولو كانت أوقات سمينة. هذه سبحان، وكذلك كلام ربي. أنت عايزة تقيسي توحيدك وحبك لله عز وجل، قيسي حبك للقرآن، وقيسي تمسكك بالقرآن، وقيسي تعلقك بكتاب ربي. كلما كان قلبك متعلق بالقرآن تعلما وتعليما يعني ثمرة في حياتك، اعلمي أن هذا دليل حبك لله عز وجل. ولذلك دلائل لحبك لله، دلائل لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ده علم، لحبك لله دلائل صلى ربي عز وجل، لحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم دلائل صلى الله عليه وسلم. أدري أن أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه دليلك أن أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بحب سنته، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب سنته، أتبع سنته، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أسير على خطاه صلى الله عليه وسلم، أتمنى أني أرى، أتمنى أني أشرب من حوضه، أتمنى حتى لما أدخل مسجده ينتبني كده قشعريرة في قلبي، إيه المكان ده؟ إيه الإحساس ده؟ هو مكان، هو أرض وبنى ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صاحب هذا المقام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، تجدي في قلبك، تجدي في نفسك أدب، حب للرسول صلى الله عليه وسلم. وتجدي لو عشت في المكان ده أو عدتي كام يوم في المكان ده، تطيب إنك تطيب نفسك في الخطب، تجدي ماشي والله بنتي، والله الذي لا إله إلا هو، حتى وانت ماشية في أرض المدينة كلها، في الأرض على الأرض، وانت ماشية على الأرض، وانت عايشة في المدينة، تشعري وانت في الفترة اللي انت بتعيشيها لو روحتي يومين ثلاثة أربعة ولا كام يوم اللي قضيتيهم، تحسي مروا بسرعة، تحسي فيهم بركة، تحسي فيهم سعادة، تحسي فيهم راحة، تحسي فيهم سكينة، وطمأنينة. تدخلي المسجد على كل هذا الجمع لكن تهدي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حب أهل بيته، حب زوجاته صلى الله، حب سيرته. لما تذكر سيرته أصلي عليه، فهم معنى إني أكثر من الصلاة على سيرة النبي، فهم معنى إن كربي ممكن بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كربي، فهم معنى ثمرات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم حبي لأصحابي، أصحابي أحبهم، أهل بيته أحبهم، لا أقض أحد منهم زي الجاهلين إن هم يبغضوا يحبوا ما عرفش من ويبغضوا من يدخلوا من باب من وما يدخلوش من باب من. ولذلك أتبع خطى، أتمنى إني أراه، أتخيله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لما أقرأ سيرته أتأسم بسيرته، أعمل السنن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيعمله، فأتبع سنني صلى الله عليه وسلم. لما أروح مثلا المدينة أفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يصلي ركعتين من فين فين المسجد إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع سنته. لما أروح المدينة أفتكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما بين بيتي، لا بيتي بيتي ومن بغي روضة رياض الجنة، أدخل وأنا أحس إن أنا في روضة رياض الجنة. مش هتقول شيء دي اللي جنبي ودخل جنة ربي اللي جنبك ودي دي فك، أقول لك يا بنتي سبحان الله بقى دي روضة رياض الجنة. يا نساء يعملوا كده أحرص النساء، كما تقول السيدة عائشة يعني لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحرص النساء بعدين ما أعمل المسائل. إذن لأنهم جهلوا جهلوا، كنت تنظري الروضة يدخلوها زمان بالزغاريد جاهل، دلوقتي وفيها بالصراخ جاهل، يعني هذا حب. أنا بس عايز أقولك إيه، أنت بتتزودي بالعلم النافع مش العلم اللي قناتك من رحمة الله، العلم اللي يضيع حقوق الناس. لا ما تحبيش كده أبدا، الأحسن ده شرك، لو حبيتي حب كده ده شرك. شرك مين؟ هو أنا بس قلت أنا بحبها، هو أنا بس قلت أنا بحبها، هو أنا بعبدها، هو كون إن أنا أطيع أمي وأطيع أبي ولا من كان لهم فضل علي وسبحانك يا رب العالمين، يبقى لا سجود. العلم يا بناتي أن أعطي كل ذي حق الحق، وأفهم معنى العلم، معنى الحب الحقيقي، معنى إني أعطي كل ذي حق الحق بدون غلو. بدون غلو يعني إيه؟ ما زيتش وفرش، ما زيتش تفريط ولا إفراط. لا انت مثلا جدك واحده مثلا اكبر منك او واحده مثلا لها فضل قوي، ما تقفلهاش عشان ده شرك او غلو شديد شديد شديد شديد. ان كان قال ذلك فقد هو غلو. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الايه ان قلنا كده كنت خير امه عملنا، علمنا الحب وعلمنا التواضع وعلمنا الموده وعلمنا الالفه وعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرحمة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الود، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التواصل. تعالي شوفي سبحان الله في تواصل الناس الآن، فين التواصل؟ ده الأم مع الأم، البنت مع الأم يمكن نسيها، والبنت ما اللي كان له فضل عليها وكذا ونسي. يعني هو ده الدين، ده العلم، هذا هو العلم. ممكن جدا الإنسان يبقى عنده علم لكن والله الذي لا إله إلا هو لن يطبق العلم. التوحيد في القلب تطبيق العلم، عشان كده بيقول لك التزود بالعلم النافع والعمل به. لكن أتزود بالعلم النافع ويكون حجة علي مش لي؟ أتزود بالعلم النافع ولا أطبقه؟ أتزود بالعلم النافع وأنا سبحانك يا رب العالمين من يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يعلمنا المدبر، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بتهجر بعض ثلاثة وشهور وسنين وكذا، ولا كأنهم ارتقوا في يوم من الأيام، ولا كأنهم كان في يوم من الأيام في مودة، ولا كان في أنهم في يوم من الأيام في حب، ولا ولا ولا ولا أين العلم؟ عشان كده العلم يا بناتي التوحيد عشان يرزق في القلب لازم أزكي علمي، أطبق علمي، أفكر لا لا سبحان الله أنا تعلمت كذا، اتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى لازم أطبق كذا، يبقى لازم إني ما أجهلش كذا، يبقى لازم إني أمشي متواضع، يبقى لازم اعرف ان كل العلم ده هيبقى ايه حجة عليا لو انا ما عملتش فيه ايه ما طبقتش العلم. ولذلك نقول الحاجات اللي تدل على ان العلم بقى ان التوحيد راسخ في قلبك انا ذكرت بعضها ولم اذكر الباقي لان الوقت عايزين نهدي القران ان شاء الله. هنقف الى هذا الحد واسال رب ان يزيدني واياكم علما واسال رب ان يرقق ويوسخ الايمان في قلوبنا وان يرزقنا العلم والعالم. كتير منا رزق العلم وكتير منا بياخذ العلم لكن مش رزق فقط العلم مش فقط العلم. المفروض الانسان يسال رب سبحانه وتعالى ان يرزقه العلم والعمل لان هتحفظ القران وفي أيام كذا وعارف مكان الآية وعارف ما عارف إيه وتحفظ إيه وتاخذ القرآن إيه وتاخذ إيه فين تطبيقك للآية فين تطبيقك للمكان في كتابك فين تطبيقك للآية حظك إيه في الآية إيه تدبرك للآية طب طلعت إيه من الآية طب أنت طبقت الآية فعلا طبقت الآية قرآن بناخذ قرآن وبنقعد نشرح قرآن ونعمل قرآن لكن فين معاملاتك فين تطبيقك لما تعلمتي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. أعوذ بك رب العلم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ضيق وجوهنا يوم الصبر وجوهنا الصبر. اللهم يصلح حسابنا. اللهم يرمي كتابنا. اللهم زد علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الاخره واجعلنا من ورثه جنه النعيم. واغفر لنا يا رب العالمين واغفر لوالدينا وللمسلمين اجمعين ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما وامنا قلوبنا بحبك وامنا قلوبنا بحب طاعتك وامنا قلوبنا بالايمان وزين الايمان في القلوب ترمي الينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين واهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعزنا بطاعتك اللهم اعزنا بطاعتك ولا تخزنا بظلم معصيتك ولا تخزنا بظلم معصيتك وارزقنا الاستقامة وارزقنا الاستقامة وارزقنا الاستقامة واسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة كل فتنة مضلة. ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر أسرانا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.